وقبل ذلك أبونا آدم عليه السلام، هل تيب عليه بعد أكله من الشجرة وإبعاده من الجنة إلا بقوله وقول زوجته: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين؟ وإبراهيم عليه السلام هل رزق بإسماعيل وإسحاق عليهما السلام إلا بعد دعوته: رب هب لي من الصالحين؟ وهل سلم الله زوجته سارة من يد الجبار الذي هم أن يغتصبها إلا بدعاء إبراهيم وصلاته؟ وهل سلم من نار إلا بقوله: حسبنا الله ونعم الوكيل؟ وهكذا تتوالى سير الصالحين الدالة على عظيم فضل الدعاء. هل سخرت الريح لسليمان وسخرت له الشياطين إلا بقوله: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب؟ وكذلك زكريا عليه السلام، هل رزق بيحيى إلا بعد قوله: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء؟ فشأن الدعاء عظيم. ابن عباس رضي الله عنهما، هل رزق الفقه في الدين إلا ببركة دعاء النبي له: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، اللهم علمه الكتاب؟ وهكذا أنس بن مالك رضي الله عنه، هل عمر ما عمر فقد عاش أكثر من 115 عاما، أو عفوا عاش زمنا طويلا حتى دفن لصلبه وهو حي 115 نفسا، إلا ببركة دعوة النبي له: اللهم أطل عمره وبارك له فيما رزقته؟ فشان الدعاء عظيم. فمن كانت له نازلة فلينزلها بالله. ثم إنك إذا ما دعوت ورجوت أثابك الله كأنك تصلي. فإذا قلت: يا رب ارزقني، تساب على هذه الدعوة، سواء رزق أو أجل الرزق. إذا قلت: يا رب اشفني، تساب، كما أن المصلي يثاب والصائم يثاب، فالداعي أيضا يثاب. دل على ذلك أن الدعاء عبادة، قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي، أي دعائي، سيدخلون جهنم داخرين. وقال الرسول عليه الصلاة والسلام: الدعاء عبادة. وكذلك قال الخليل إبراهيم عليه السلام: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله، فإذا نظرت إلى صدر الآية وأعتزلكم وما تدعون، وإلى قوله فلما اعتزلهم وما يعبدون، تبين لك أن الدعاء عبادة، فأنت تساب طالما أنك تدعو. فأكثر من الدعاء، فكم من بلاء يدفع بسببه. قد يعقك ولدك ولن يستقيم إلا إذا هداه الله. قد يمرض ابنك فتدور به عند الأطباء ودعوة صالحة يشفى بها، يوفر عليك وقتا وجهدا ومالا. زوجتك قد يتأخر إنجابها، فبقولك: يا رب ارزقني صالح الولد، تتيسر لها الأسباب بإذن الله. فلا تغفلوا عن هذا الأصل الأصيل: وربكم يناديكم ادعوني أستجب لكم. وربكم يقول هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. ربكم يقول أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ربكم يقول كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. ربكم يقول فابتغوا عند الله الرزق. ربكم ينزل إلى سماء الدنيا في الثلث الأخير يقول هل من داع فأستجيب له؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ وقد أحسن الناظم القائل الله يغضب إن تركت سؤاله. وبني آدم حين يسأل يغضب إذا تسلط عليك ظالم. يا رب اصرف عني هذا الظالم. جاءت أزمة يا رب فك هذه الأزمة. جاءت كربة يا رب فرج هذه الكربة. فعليكم بدعاء الله وعليكم بسؤال الله وعليكم برجاء الله سبحانه وتعالى. أيها الإخوة، هناك مقدمات يتقدم بها الدعاء، منها حمد الله والثناء عليه. ذلك فإننا نقول في الفاتحة الحمد لله رب العالمين، يقول تعالى أثنى علي عبدي، الرحمن الرحيم مجدني عبدي، الحمد لله رب العالمين حمدني عبدي، الرحمن الرحيم أثنى علي عبدي، مالك يوم الدين مجدني عبدي. وبعد نقول اهدنا الصراط المستقيم. فسألنا الهداية بعد حمد الله كما قال الخليل الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. وبعد الحمد قال رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. وفي الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا قائما يدعو لم يحمد الله ولم يثني عليه ولم يصل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال عجل هذا، إذا دعا أحدكم فليبدأ بحمد الله والثناء عليه والصلاة والسلام على رسوله ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه. فتقوم قائلا يا رب لك الحمد، عافيتني في بدني، أصلحت لي زوجي، جعلتني مستقرا في بيتي آمنا فيه. يا رب زدني ولا تنقصني، أكرمني ولا تهني، أعطني ولا تحرمني. فتعترف لله بالفضل ثم تدعو الدعوة التي تريدها. فحمد الله سبحانه تتقدم به الدعوات. ثم أيضا كما قال ربكم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فتختار اسما من الأسماء الحسنى تدعو الله بها. يا خير الرازقين ارزقني، يا خير الناصرين انصرني، اشفني أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، انصرنا وأنت خير الناصرين، هب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. فهذا تقدم أيضا بسؤال الله بأسمائه الحسنى وتوسل إلى الله. بين يدي دعائك بتوسلات، قل يا رب لي أم عجوز طاعنة في السن أنا أقوم عليها، يا رب ارزقني برزقها، يا رب عندي بنات، يا رب ضعيفات، ارزقني يا رب برزق هؤلاء البنات. توسل إلى الله بالضعفة. إن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه رأى لنفسه فضلا، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: يا سعد، هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: أبغوني ضعفاءكم، ائتوا إلي بضعفائكم. قال بعض العلماء: كي يتوسل برعايته لهم أو يطلب أيضا دعاءهم. فهذه توسلات نتقدم بها الدعوات. توسل بصالح أعمالك كما توسل الثلاثة الذين انطبقت على فم غارهم صخرة. قام أحدهم يتوسل ببره بوالديه الشيخين الكبيرين ففرج عنه، وقام الآخر يتوسل بتعففه عن الزنا ففرج عنه، وقام الثالث يتوسل بتورعه عن المال الحرام فاستجيب له. كذلك بين سبب الدعوة التي تريدها: يا رب ارزقني بولد صالح. لماذا؟ هل لتتعالى بي على الناس، أو تتكبر أو تتجبر أو تتكاثر؟ كلا، بل كما قال موسى عليه السلام: هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري. لماذا كل هذا؟ كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا، إنك كنت بنا بصيرا. ومن دعاء النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم اشف عبدك ينكأ لك عدوا أو يمشي لك في جنازة. قل: يا رب ارزقني مالا كي أكفل الأيتام، يا رب ارزقني مالا كي أتعفف عن الحرام. بين سبب الدعوة التي تريدها كما بينها زكريا عليه السلام إذ قال: وإني خفت الموالي من ورائي، أي خفت من بني عمومتي ألا يقيموا دينك، فهب لي من لدنك وليا يرثني، يرث علمي ونبوتي، ويرث من آل يعقوب، واجعله رب رضيا. فأكثر من الدعاء وبين سبب الدعوة: يا رب اشفني حتى أشهد الجنائز، حتى أعود المرضى، حتى أسعى على أمي وعلى أبي. يا رب اشفني حتى أصل أرحامي، حتى أعطي جيراني. وهكذا تتوسل بصالح العمل بين يدي الدعوات يجيبك الله. اعترف بذنبك بين يدي ربك: رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وفي سيد الاستغفار نقول ذلك: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ادعو الله مع العمل الصالح، اعمل عملا صالحا ومع العمل الصالح ادعو، اقرأ قرآن وفي ثنايا القراءات ادعو. إن النبي كان إذا مر بآية رحمة سأل، وإذا مر بآية عذاب تعوذ. صل وفي الصلاة ادعو، صم وأنت صائم ادعو، تصدق وأنت تتصدق ادعو. ينتظم كل ذلك إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. مرض ابنك، اذهب إلى بيت يتيم أكرمه، ومع إكرامك له يا رب يا رب اشف ولدي يا رب اشف ولدي. فمع الأعمال الصالحة أكثر من الدعوات، وأنت ساجد ادعو، وأنت تنتظر الصلاة ادعو، في الثلث الأخير من الليل ادعو. هكذا تحين الأوقات وتحين الأحوال، أحوال الطاعات، وادعو ربك كثيرا. وكذلك إن كنت مسافرا فادعو، دعاء المسافر مستجاب. احرص على دعوة صالحة من أمك، احرص على دعوة صالحة من أبيك، اغنم دعوة صالحة من أمك وأنت خارج لعملك، بإذن الله تكرم بهذه الدعوة. فارق بين خارج يخرج، أمه تقول يا رب وفقه، يا رب ارزقه وسلمه، وآخر خارج يخرج أمه تدعو عليه، أمه تئن من إيذائه لا. فاحرص على أن تغنم دعوة من أمك، من أختك، من أبيك، من يتيم أكرمته، من جار أحسنت إليه، من مسكين مر بك فسأل فأعطيته. احرص على دعوات الصالحين، احرص على دعوات الصالحين. وبدار الغيب فعند رؤوسهم ملك موكل يقول آمين ولك بمثل. واحذر من أن تجهل في دعائك، احذر أن تدعو على نفسك أو تدعو على ولدك أو تدعو على أموالك. إن النبي عليه الصلاة والسلام قال وقد كان مسافرا ومع امرأة مع ناقة، تباطأت الناقة فقالت المرأة شاء لعنك الله، بلفظنا في مصر شيء لعنك الله، فردها النبي وقال لا تصحبنا ناقة ملعونة، وقال لا تدعوا على أنفسكم، لا تدعوا على أبنائكم، لا تدعوا على أموالكم، لا تدعوا على مواشيكم، لا توافقوا من الله ساعة فيها يستجاب الدعاء فيستجاب لكم. فالنسوة الجاهلات اللواتي يدعون على الأولاد ويدعون بخراب البيوت ويدعون على الأزواج، نسوة جاهلات بالشريعة، وقد تستجاب دعوتها فالتي تجني ثمرتها المرة. قد تقول لابنها الله ينتقم منك، فينتقم الله منه بمرض، وتبقى هي في خدمة الولد، يحل عليها هي البلاء ويحل عليها هي النكد. إياك أن تدعو على نفسك أو على ولدك أو على مالك أو على خدمك أو على منزلك. لقد زار النبي عليه الصلاة والسلام رجلا من أصحابه مرض، فاشتد به المرض فأصبح مثل الفرخ من شدة المرض، فسأله النبي سؤالا أكنت تسأل الله شيئا، أكنت تسأل الله شيئا أو تدعو الله بشيء، يعني هل كانت لك دعوة ملازمة تحافظ عليها؟ قال نعم يا رسول الله. قال ماذا كنت تقول؟ قال كنت أقول يا رب إن كنت معاقبي في الآخرة فعجله لي في الدنيا، يعني إذا كنت ستعاقبني بأمر في الآخرة فعجل لي العقوبة في الدنيا. قال عليه الصلاة والسلام: سبحان الله، لا تطيقه لا تستطيعه. هلا قلت ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار؟ لو قلت ذلك وسألت العافية في الدنيا والآخرة لكان خيرا لك. وهذه من جوامع دعاء النبي محمد، أكثر دعوة يدعو بها: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. حسنة الدنيا تشمل كل خير فيها: الرزق والزوجة والمسكن والمركب والولد، كل شيء حسن في الدنيا انتظمته هذه الدعوة الفاسدة الجامعة: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إياك أن تدعو باللعن على أحد، لا تلعن أحدا باسمه أبدا. نعم، الدعاء باللعن على العموم: لعنة الله على الكافرين، لعنة الله على الظالمين، نعم وارد، لكن بالاسم. حتى لو كان كافرا لا تدعو عليه باللعن، ادعو له بالهداية إن شئت. أما اللعن فلا، إن النبي عليه الصلاة والسلام شج رأسه يوم أحد وكسرت رباعيته، أسنانه المتقدمة، فقال: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ قوم كسروا رأس نبيهم وكسروا أسنانه حتى سالت الدماء عليه، كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ وفي بعض الروايات أنه قال: اللهم لعن فلانا وفلانا. فنزلت الآية، نزلت الآية: ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. وقد تيب عليهم، فأسلم سهيل بن عمرو، وأسلم أبو سفيان بن حرب، وأسلم صفوان بن أمية، وعوقب آخرون. فإياك أن تدعو باللعن، وإياك أن تعتدي في الدعاء، إياك أن تعتدي في الدعاء. إن النبي سمع، إن عبد الله بن مغفل الصحابي سمع رجلا يقول: اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلتها. فقال عبد الله بن مغفل: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: سيكون قوم يعتدون في الطهور والدعاء، فلا تعتدي في أدعيتك، لا تتعدى وجوه الحق والصواب في دعواتك. وأيها الإخوة، نحن ضعفاء، قد تصدر منا أخطاء وقد تصدر منا دعوات، ففتح لنا الباب أيضا للتراجع عن الدعاء. فإذا دعوت على شخص وقت غضبي، أو دعت أم على ولدها وقت غضبها، فلها أن تتراجع عن الدعوة. قل: يا رب لا تستجب لي في دعوتي على ولدي، يا رب لا تستجب لي في دعائي على فلان. فالتراجع عن الدعاء وارد وله أدلته. من أدلة التراجع عن الدعاء: إذا تبين لي وجه الخطأ فيه ما يلي. أولا، قول الرسول عليه الصلاة والسلام: اللهم إني بشر أغضب كما يغضب البشر، فأيما مسلم سببته أو لعنته فاجعل ذلك كفارة له وطهرا يا رب العالمين. وأيضا موسى عليه السلام دعا بدعوة، قال: ربي أرني أنظر إليك، يا رب أريد أن أراك. قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وقر موسى صح. فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك تبت إليك رجعت إليك عن هذه الدعوة وأنا أول المؤمنين. ونوح عليه السلام لما قال رب إن ابني من أهلي وعوتب بقوله إنه ليس من أهلك قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. والخليل إبراهيم استغفر لأبيه وكان مشركا فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. فقد يدعو الشخص على شخص ويريد أن يتراجع فلا بأس أن تتراجع يا رب اغفر له. حصلت مشكلة بينك وبين زوجتك فدعوت عليها ودعت هي الأخرى عليك ولكن بعد أن خرجت وهدأت فكرت فإذا بك قد أخطأت قل يا رب أنا أخطأت وأنا ضعيف وأنا سريع الغضب يا رب اغفر لزوجتي ولا تستجب لي فيها يا رب واعف عنها تجاوز عنها. فهكذا يمكن أن يتراجع الشخص عن الدعاء يمكن أن تتراجع عن الدعوات ألا واستغفروا ربكم إنه كان غفارا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فقد يتساءل متسائل ويقول إن الله قال دعوني أستجب لكم فما بالي قد دعوت ولم يستجب لي. أجاب العلماء على ذلك بأجوبة منها أن النبي قال ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطي بها إحدى ثلاث: إما أن تعجل له الدعوة أو تدخر له في الآخرة أو يصرف عنه من السوء مثلها. إذا قلت يا رب ارزقني قد ترزق الآن قد ترزق بعد 10 سنوات يأتيك رزق الآن بسبب دعوة أنت دعوت بها منذ 20 سنة أو يدخر لك الجواب للآخرة أو تكون سيارتك مثلا ستصدم يصرف الله عنك السوء ويوفر لك مالك، زوجتك تكون حاملا بدعوة منك بدلا من أن تلد بتلك الطريقة التي يشق البطن التي يسموها القيصرية تلد ولادة سهلة بإذن الله فيوفر عليك المال وعلى زوجتك الجهد. فهذه 3 صور. سبب الرابع لسبب من أسباب تخلف الإجابة أنت تقول يا رب ارزقني ومظلوم أنت ظلمته يقول يا رب انتقم لي منه. أختك التي أكلت ميراثها تقول يا رب انتقم لي منه أكل ميراثي. جارك الذي خنته في زوجته يقول يا رب انتقم لي منه. فأنت يا ظالم تدعو والمظلوم يدعو عليك فمن ذا الذي تستجاب دعوته؟ هل الظالم أم المظلوم؟ إن الله قال للمظلوم بعزتي يقسم ربنا بعزته لأنصرنك ولو بعد حين ولو بعد حين. فإياك أن تكون ظالما لأحد فدعوته تقهرك تغزوك في دارك تدمرك. كذلك وفي هذا الصدد أيضا قد تقوم وتدعو يا رب ارزقني مطعمك حرام، مشربك حرام، ملبسك حرام، غذيت بالحرام، أن يستجاب لك؟ فم ملوث بالمطعم الحرام، كيف يستجاب له؟ فطيب المطعم، طيب المطعم، طيب المشرب، طيب الملبس، كل من الحلال حتى يبارك لك. كل ولو فولا من الحلال أفضل من اللحم الذي يسبب لك المرض والداء من الحرام. فطيب المطعم حتى تستجاب الدعوة، طيب مطعمك حتى تستجاب دعوتك. كذلك قد يدعو شخص وهو آكل للربا، دعوته ترد عليه، دعوته ترد عليه. قد يدعو الشخص وهو عاق، أمه تدعو عليه فيستجاب لها في ولدها ويدمر تدميرا. قد تتأخر الإجابة حتى تكثر من الدعاء، فإذا ابتليت ومددت يديك إلى السماء يا رب يا رب، كلما دعوت تثاب، صحيفتك تنور، قلبك يؤوب إلى الله. فإن العافية تورث كبرا في كثير من الأحيان. إن الله قال: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. وقال: وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه. فأحيانا العافية سعة الرزق، أحيانا تطغي العبد ولا يمد يده إلى الله، لكن إن أصيب بالمرض وأتعبته بطنه يقول: يا رب اشفني، فيثاب. فقد يتأخر الجواب حتى تثاب، تدعو فتثاب، كما تأخر عن أيوب عليه السلام الشفاء لمدة 18 عاما، ودرجاته ترتفع يوما بعد يوم وهو يدعو الله سبحانه وتعالى. وكذا تأخر كشف الكرب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رميت عائشة من السفلة الشيعة البعداء، أو عفوا رميت من آل النفاق وتبعهم الشيعة بالفاحشة. تأخر الفرج وتأخر كشف الضر شهرا أو 40 يوما حتى نزلت آيات التبرئة، كل ذلك لرفعة الدرجات. فالحاصل أن الجواب قد يتأخر حتى تراجع، حتى تثاب، تدعو فتثاب، وتدعو فتثاب، وتدعو فتثاب. قد يتأخر الجواب حتى تفتش في نفسك، مرض ولدك ودخت به عند الأطباء فلم يشفى، تبدأ تفكر: أنا ظلمت من؟ فترد المظلمة إلى أهلها، حتى تقرأ القرآن فتتفتح لك المعاني، معاني الكتاب العزيز، تقف على قوله تعالى أو قول الخليل: إذا مرضت فهو يشفيني، فتعتقد أن الشافي هو الله، فتصحح مسيرتك، تصحح مسيرتك وترجع إلى الله سبحانه، كي يكشف الله عنك الضر وكي يكشف الله عنك البلاء. قد يتأخر الجواب حتى تفكر في من حولك: جاري أنا ما زرته وما أحسنت إليه وهو رجل صالح، فلعل دعوة منه تستجاب، فتذهب زائرا لجارك تعطيه مما أعطاك الله. فتأخر الجواب ليس بدليل على أن الله يبغض الشخص، بل هو يعلم وأنت لا تعلم. فقد يقول قائل: يا رب يسر لي سفرا إلى الكويت، يا رب يسر لي فيزا للكويت، ويدعو ويدعو ويدعو، وربنا يعلم أنه إذا ذهب إلى الكويت سيصاب بحدث هناك، أو سيخلفه رجل في أهله بشر هنا، أو سيفسد ولده، أو أن رزقا ادخر له هنا أبرك له من هناك. فأحيانا نحن نعلم والله يعلم ونحن لا نعلم. عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. أحيانا تدعو ولا تأخذ بالأسباب فيتخلف الجواب، لأن الأخذ بالأسباب شرع مع الدعاء، شرع الأخذ بالأسباب مع الدعاء. فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، تداووا عباد الله، فإن الله ما أنزل داء إلا أنزل له دواء، علمه من علم وجهله من جهل. إخواني، وفي خضم الأحداث التي تمر بأمة محمد عليه الصلاة والسلام والأمور المتقلبة في بلادنا وبلاد المسلمين، لا ننسى أبدا أن الذي يكشف الضر هو الله، وأن الذي يجلب الأمن والأمان هو الله، وما عند الله ينال بطاعته بعد إذنه، ينال بطاعته وبالاستقامة على أمره. فدوما طالما أنك مستقيم فأنت على خير، ولا أنفع لنا أبدا من طاعتنا لله، ولا أضر علينا أبدا من معصيتنا لله. والله لن تجد شيئا أبدا على الإطلاق يضرك كمعصية الله، ولن تجد شيئا أبدا أنفع لك من طاعة الله سبحانه وتعالى. لن تندم أبدا إذا أطعت ربك، صدرك ينشرح، رزقك يتسع، مغفرة تحل بك، درجاتك ترتفع. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وأمنتم، حتى لو ابتليت فلرفعة الدرجات. فالفتن التي تمر ببلادنا لزاما أن نسأل الله لها أن تكشف، وأن نستقيم على أمره. دعكم من القيل والقال، دعكم من القيل والقال والتحليلات التي لا تنتهي. قولوا أين نحن من أمر الله؟ أين نحن من سنة رسول الله؟ هل امتثلنا أمر الله؟ أم أن صروح الربا الضاربة في البنوك تحارب أهلها الله ورسوله؟ هل نحن استقمنا على أمر الله؟ وهل بناتنا مستقيمات؟ أم أن البنات خرجن كاسيات عاريات مائلات مميلات من غير نكير؟ أين أنت من ابنتك؟ قل لها اتق الله. هل ترضى أن ابنتك الحسناء يشوه وجهها بنار جهنم؟ هل ترضى أن ابنتك هذه التي تفرح بقدومها عليك متفرجة، هل ترضى أن تشوى على النار؟ إن ربنا، إن نبينا قال: صنفان من أمتي من أهل النار لم أرهما، نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. فاتق الله في ابنتك، فأنت مسؤول عن رعيتك. قف مع كتاب الله وانظر أين أنت من الاستقامة عليه. إن الله يقول: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. ويقول: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فاتبعوا الهدى الذي جاءكم من عند الله، اتبعوا سنة رسول الله، اقرأوا القرآن الذي أجرتموه وتركتموه على الأرفف حتى علاه التراب واتخذتموه مهجورا. اقرؤوه، انظروا ماذا يريد الله منكم، ما الذي أمركم الله به، ما الذي نهاكم الله عنه. إن جاءتك والله رسالة من رئيس الدولة ستفكر وتفخر بها أمام الناس، وتأتي بالخبراء يفيدون كما المراد، فكيف وكتاب رب العالمين بين يديك؟ إن الله سيسألكم عن القرآن وعن إجابة المرسلين، ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، فأقبلوا على القرآن وعلى السنة، انظر ما الذي يريده الله منكم وما الذي يريده منكم رسولكم الأمين محمد عليه أفضل صلاة وعليه أتم تسليم. وأن دوما أنتم في خير ما دمتم في طاعة، أفرادا كنتم أو جماعات، فإذا كان الناس كلهم في بلاء وأنت مطيع لله وأمرت ونهيت ستسلم بإذن الله، الناس كلهم يتضررون وأنت في خير، وعلى العكس إن كان الناس كلهم في خير وأنت عاصي لله ستهان وستذل، ستهان وستذل. فالذي يعزه الله والذي يذله الله والذي يكرم هو الله، ومن يهن الله فما له من مكرم، إن الله يفعل ما يشاء. إخواني، خذوا بأيدي بعضكم البعض وأصلحوا ذات بينكم، وانظروا في أموركم، وانظروا في قريتكم من المتخاصمون، بادروا بالإصلاح بينهم، من الشاردون عن طريق الله أرشدوهم إلى طريق الخير، سائلين الله أن يهب المسيئين منكم للمحسنين، وأن يأخذ بيد البعيدين منكم عن طريق الله أن يأخذ بأيديهم إلى طريق الله، واسألوا الله أن يحفظ بلادكم وأن يسلم لكم معتقداتكم من شرور الشريرين وإفساد المفسدين. اللهم يا ربنا يا ولي الإسلام وآله، ثبتنا على الإسلام والإيمان حتى نلقاك. اللهم أسكننا الفردوس، اللهم أسكننا الفردوس مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم بيض قلوبنا، اللهم نور وجوهنا، اللهم بيض وجوهنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، اجعلنا يا ربنا طيبين، اجعلنا يا ربنا محبين الخير لعبادك المؤمنين، هب المسيئين منا يا ربنا للمحسنين، أصلح يا ربنا أهل هذه القرية وشبابها ونساءها وشيوخها، وبارك لهم فيما رزقتهم وأعطيتهم، واصرف عنهم طوارق الشر، طوارق الليل والنهار، إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. اللهم سلم بلادنا وبلاد المسلمين، اللهم سلم بلادنا وبلاد المسلمين، اللهم انصر المستضعفين في سوريا وفي بورما وفي كل بقاع الأرض يا رب العالمين، انصرهم بنصرك واكشف عنهم البلاء وأيدهم بتأييدك يا رب العالمين. يا ربنا سد عنا الدين، يا ربنا ارحم موتانا وموتى المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وفك أسرانا وأسر المسلمين، وهب المسيئين منا للمحسنين، وخذ بيد ولاة الأمور لما يرضيك يا رب العالمين، واصرف عن بلادنا شر الشريرين وإفساد المفسدين، اجعلنا جميعا يا ربنا مسلمين لك، مطيعين لك، خاضعين لك، من علينا بالهداية، من علينا بالاستقامة، من علينا بذكرك، أعنا يا ربنا على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك، وأصلح يا ربنا ذات بيننا. إخواني، معكم ملائكة تحمل صلاتكم وسلامكم إلى رسولكم فلان ابن فلان يصلي عليك ويسلم يا رسول الله، فصلوا على البشير النذير وسلموا تسليما وأقم الصلاة.